انه اخوه بيشتغل في بنك اسكان وكل ماله طبعا حرام لانه مش مداخل تاني، فذهاب الى بيته اكل اشياء من بيته ما كان فيه الجهود. كمل فشو حرام ولا حلال لا اكل بيت اخي؟ ما بيجوز ياكل من هذا المال الا اذا يعني رفقا لاخيه وتلطفا معه وحتى يقوم بواجب ان ينصحه فياكل على قدر، مش بياكل بيشبع كانه عم ياكل من الحلال. اي نعم، لكن وراء هذه مجامله هدف وهو قيام بواجب النصيحه، فاذا فعل هذا جاز والا فلا. استمر الرجل مثلا استمر باستمرار ما على الأقل بقاطع يعني طعامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.